هل يقع الطلاق البدعي؟ وهل الطلاق بالثلاث محرم؟ مثل ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق في آن واحد، وهل هذا من الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي اذا سمع الطلاق البدعي كان باللفظ انت مطلقه في الثلاث او فلانه مطلقه في الثلاث لا يقع الا واحد على الراجل. في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحده، وهكذا في عهد الصديق وفي اول خلافه عمر ثم امضاه عمر. الصحيح انه لا يقع به الا واحده يرد الى السنه. اما اذا كررها قال طالق ثم طالق ثم طالق او انت طالق انت طالق انت طالق واراد يقع الثلاث او ما اراد تاكيدا ولا افهاما اطلق هكذا انت طالق انت طالق يقع الطلاق. اما في الحيض يقع الطلاق ثلاث، اما في الحيض والنفاس هذا محل خلاف اهل العلم، والقول بعدم القول قوي جدا لانه خالف امر الله فلا يقع، لكن الجمهور الاكثر من اهل العلم على ايقاعه. وظاهر السنه وظاهر القواعد الشرعيه انه لا يقع، وقد افتى به جماعه من التابعين وافتى به ابن عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه الذي وقال عليه الحادثه، افتى بانه لا يقع لانه خالف السنه خالف الشرع. الطلاق البدعي لا يقع يعني في الحيض والنفاس الا بعض اهل العلم. اما طلاق الثلاث جميعا فلا يقع منه واحده، اذا كان بلفظ واحد انت طالقه بالثلاث او مطلقه بالثلاث يقع واحد. اما اذا كرر انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوي تاكيدا ولا افهاما بل نوى الثلاث جميعا او ما نوى شيئا بل كرره هكذا تقع الثلاث، او قال انت طالق ثم طالق ثم طالق او طلقها اليوم ثم طلقها غدا ثم طلقها بعد هذه العده تحقق الطلاق بها.